أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة إن بما أرسلتم به كافرون. أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا لعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. نسأل الله العافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. وأما ثمود فهديناهم واستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. نجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم صل وسلم. يقول سبحانه وتعالى إن أعرضوا، يعني هؤلاء الكفار الذين جعلوا لله اندادا ولم ينتفعوا بهذه الايات الكونيه خلق الارض والسماوات، ان اعرض هؤلاء ولم يقبلوا الدعوه ولم يستجيبوا للدعوه الى عبادة الله وحده لا شريك له ولم يؤمنوا بالرسول، إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، يعني أحذركم أن تنزل بكم صاعقة مثل صاعقة عاد. جاء بالتفسير أن الرسول قرأ أول هذه السورة على الوليد بن المغيرة، فلما جاء عند هذه الآية رعد وخاف ووضع يده على فم الرسول، لا كان يقول لا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. إذ جاءتهم، يعني حين جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، فعاد جاءهم نبي الله هود وثمود جاءهم نبي بيان التام والتفريق بين كل شيء وتمييز الحقائق قرآنا عربيا أي باللغة الفصحى أكمل اللغات فصلت آياته وجعل عربيا لقرآن. هذه اللغة لغة القرآن والسنة وعلوم الإسلام، قد زهد فيها وكانت موضع عناية لعلماء المسلمين، موضع عناية ووضعوا لها القواعد وجمعوا ألفاظها وفسروها في دواوين اللغة، وقد زهد فيها المسلمون في هذا العصر وفضلوا عليها اللغات الأعجمية، الدول الكافرة نظرا لقوتها ما أوتت من قوة، صار المسلمون لشعورهم بضعفهم لما شعروا شعورهم بالضعف والنقص صارت اللغة الأعجمية هذه الدول صارت هي المقدسة والمعظمة وموضع الاهتمام والتفاخر والتنافس على إجادتها